السلام عليكم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا في بعض المبادئ التي قام عليها الحكم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نذكر أننا مررنا بخلافته وكيف كانت، وبعض النصوص التي تشهد لخلافته هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأينا بعض النصوص الإجماع التي نقلها أهل العلم في إجماع الصحابة على إمارة أو خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعض الكلمات التي ألقاها في الأيام الأولى لتوليته خلافة المسلمين، بعض الخطب التي قالها. واليوم ندخل في بعض المبادئ التي قام عليها الحكم، حكم الإسلام وحكم الخلافة الإسلامية في عهد عمر، والتي ظهرت ظهورا جليا واضحا بينا. وهذا لا يعني أن هذه المبادئ لم تكن في الإمارات الأخرى أو الخلافات الأخرى، إلا أنها في عهد عمر كانت أشد ظهورا وبروزا. منها مبدأ الشورى، ومبدأ الشورى هذا مبدأ عظيم في الإسلام، قامت عليه السياسة الشرعية وقام عليه الحكم في الإسلام. مبدأ الشورى والتشاور مبدأ عظيم، لهذا الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهذه الآية الله سبحانه وتعالى يأمر فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يشاور أصحابه، مع أنه رسول صلى الله عليه وسلم رسول، إلا أنه أمر ويأتيه الوحي، إلا أنه أمر بالشورى. وقال الله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، الآيات ما رزقناهم ينفقون. فهذه الآية قارنت بين الشورى والصلاة، وأنتم تعلمون يعني منزلة الصلاة في الإسلام وحكم الصلاة في الإسلام وفضل الصلاة في الإسلام. والله سبحانه وتعالى قرن ما بين الشورى والصلاة في هذه الآية، مما يدل على أن للشورى كذلك منزلة عظيمة، منزلة عظيمة في الإسلام، والصلاة واجبة، مما يجعل حتى من الشورى واجبة، وإن كانت في بعض المسائل التي يستخير فيها العبد ربه عز وجل من الأمور العادية والأمور اليومية، يستخير فيها المسلم ربه ويستشير ربه سبحانه وتعالى، يستحب فيها كذلك استشارة الناس. فالاستخارة والاستشارة، فيشاور الإنسان إخوانه في أمر من الأمور تاع الدنيا، مصالح الدنيا، وهذا الأمر قد لا يكون واجبا، ولكن على العموم في السياسة وفي كثير من مصالح المسلمين واجب على الحاكم، واجب على الراعي الذي يرعى شؤون المسلمين أن يجعل مجلس شورى يشاور فيه يعني أهل الحل والعقد فيما فيه صلاح للمسلمين، ويكون فيه السداد والصواب، والصواب في الشورى يكون أقوى، بمعنى الصواب واحتمالات الصواب تكون كثيرة. إذا كان الصواب 100% فنسبة الاستشارة تحصل ربما 90-95، إذا ما كانت 100% 95% 90%، لأن مجموعة عقول تفكر في أمر، ليس الحال كما هو لو مثلا فكر عقل واحد في أمر واحد، واحد فريد يفكر في في في أمر، قد يكون احتمال الخطأ كبير. أما إذا كانت 10 عقول ولا 20 عقل يفكرون في مسألة واحدة، فاحتمال الصواب والسداد يكون أقوى. لهذا الله سبحانه وتعالى في عصر نبيه الوحي ينزل أمره بالشورى، حتى تبقى سنة ماضية يستعملها أهل الإسلام في أمورهم كلها. ولهذا اعتمد عمر رضي الله تعالى عنه على هذا المبدأ الذي هو مبدأ الشورى. ولهذا كان من الأقوال المأثورة عنه رضي الله تعالى عنه في قضية الشورى، يقول: لا خير في أمر أبرم من غير شورى. هذا كلام عمر. احنا قلنا الشورى هذه موجودة عند كثير من الخلفاء والأمراء والحكام تاع المسلمين ويعتمدونها، إلا أن هذا المبدأ برز بروزا يعني قويا وظهر جليا في عهد ماذا؟ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، معروف بالشورى. ولهذا قال: لا خير في أمر أبرم من غير شورى، يعني أمر إذا صدر حكم في أمر ما كانش فيه المشاورة لا خير فيه. وقوله: الرأي الفرد كالخيط السحيل، والرأيان كالخيطين مبرمين، والثلاثة لا يكاد يعني ينتقض. قال: إذا كان الشورى من فرد واحد، يعني الشورى قال كالرأي الفرد، رأي الفرد الواحد كالخيط السحيل، الخيط الرقيق الضعيف يتقطع، وإذا كانوا زوج يكون خير، زوج خيوط يكونوا شوية أقوى. قال كالخيطين المبرمين، قال والثلاثة لا يكاد ينتقض، يعني أنت لما تربط 3 خيوط على جهة ما ينتقضوش، بصح زوج يكونوا نوع المضعف، أما واحد يكون أضعف أضعف، خيط سحيل يعني ضعيف جدا. فهو يمثل الشورى مثل الخيط، فالحبل هو عبارة عن خيوط، بصح شوف شحال فيه من خيط، لهذا تلقاه قوي. أما إذا الخيط واحد ما يجر لك شيء وما يرفع لك حتى شيء. فهذا من بين الأقوال، ومن بين الأقوال كذلك التي تؤثر عنه رضي الله عنه: شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل. يعني إذا أردت أن تشاور فشاور الذي يخشى الله ويخاف الله، لأنه راح يعطيك ماذا؟ يعطيك نصيحة مشوبة بخوف الله سبحانه وتعالى، لا يخدعك ولا يخونك، ولا يخونك في النصيحة. وقوله: الرجال 3: رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يقطع مرشدا. فهذا كذلك كأنه يمثل الإنسان الذي يشاور والذي لا يشاور، كاين اللي يخدم برايو وكاين اللي يخدم يعني بالمشاورة، وكاين إنسان ما عنده رأي ما يطلب رأي، إنسان باير كما نقول إحنا الأرض البايرة، ولا امرأة بايرة يقول لك هذه السيبة، يعني ما عندهاش رأيت فلا تنتج، لا تنتج نفس الشيء. فهذا الإنسان ماذا؟ لا يسترشد ولا يأخذ يعني برشد، يعني لا يأخذ أموره برشد ولا يسترشد من الغير، لا رأي له ولا يأخذ برأي الغير. فكان بعض الناس اللي عندهم عقول راجحة يقدر يخدم هو برأيه، ممكن ينجح ممكن ما ينجحش، ولكن عنده رأي. وكان اللي يخدم يعني بآراء نتاع مشاورة، وكان اللي ما عنده رأي ما يأخذ رأي الناس، وهذا ضايع صايع كما يقال. إلى قوله يعني أقوال له، أقوال في الحقيقة كثيرة. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشاور أصحابه من حوله ويأخذ برأيهم، وحتى لما اتسعت الرقعة الإسلامية وصارت مستجدات وكثير من الأمور الجديدة والحوادث الجديدة، كان علي رضي الله عنه يعني لا يأخذ برأيه وحده، بل يجمع الصحابة، يجمع أهل بدر، يجمع فيأخذ بآراء الناس ويسمع للناس، كما سنعرف ذلك بالتفصيل. وكان يحث قادة حربه رضي الله تعالى عنه القادة على الشورى، يعني يحب يكرس هذا المبدأ هذا حتى عند ماذا؟ عند القادة وعند العمال والأمراء والولاة اللي كانوا تحت الخلافة والإمارة انتعوا. قال من بين الأمور التي كذلك نماذج، قال عندما بعث أبا عبيد الثقفي لمحاربة الفرس بالعراق، قال له يعني اسمع وأطع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راهم معاك ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمع منهم وأطع وأشركهم في الأمر، وخاصة من كان منهم من أهل بدر. هذه الوصية نتاعو بعض القادة في الحرب، فيقول اسمع وطيع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يشاركوك في الرأي، خاصة منهم أهل بدر يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وهذا ما يعني الذين لهم السابق في الدين وناس سبقوا وضحاوا وكانوا من الأولين في الإسلام. لهذا احنا لفتة برك طيبة هكذا، برك بعض الناس يقول لك في الإسلام ما كانش قديم وجديد، بلك يعني في الإسلام كاين القديم وكاين الجديد، كاين الذين سبقوا الفتح وكاين الذين أسلموا بعد الفتح، وكاين الذين شاركوا في بدر والذين شاركوا في الغزوات كلها، منهم من شارك في غزوة واحدة أو غزوتين، ومنهم من عاش انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة وقبل من مكة وهاجر مع أهل المدينة وجاهد معه في سبيل الله، ما هوش كما هذاك اللي جاء من تالي، رأيتم؟ وهذا ولهذا الإنسان يحترم ذو الشيبة في الإسلام، ويحترم الإنسان القديم في الإسلام اللي عنده السابقة، السابقون الأولون الذين عندهم سابقة في الإسلام. ولهذا بعض الناس يجي يقول لك هذوك ما داروا والو، هذه نبهت عليها مرارا، يقول لك هذوك ما داروا والو، وكان هذوك ما داروا والو انت ما يوصل لك حتى شيء، ما يوصل لك حتى شيء. لهذا يأتي اليوم الإنسان الجديد يتعلم معلومات هكذا، ممكن يكون إنسان طالب بفوق ويكون إنسان شاب هكذا، كما نقولوا احنا اليوم حتى في العلوم الدنيوية هذه ولا في الأمور يعني تاع الصناعة وتاع كذا، تلقى هذا الناس اللي جايين نخرين عندهم علم وعندهم قفازة وعندهم فطانة ربما أكثر من الأولين، يعني كل وقت ووقته يعني. ولكن هذا ما يمنعش باش الإنسان يحترم الأولين اللي كانوا يمشوا ربما ما أدري يعني بسرعة السلحفاة، بخطوات السلحفاة ولا الحلزون، واليوم جيت انت تمشي بسرعة انت الطائر، باش وصلت لهذا السرعة انت الطائر أترحم على السلحفاة، على هذه الخطوات، لأن لولا هذه الخطوات المتقاربة والبطيئة والثابتة ما وصلت أنت إلى هذه السرعة، لأنك باش وصلت للسرعة هذه لابد أن تأخذ من الأولين، تأخذ من الأولين باش تقدر توصل. كما يقولوا اليوم الإنسان باش يمشي في المستقبل نتاعو لابد يرجع للماضي، يعرف الماضي نتاعو ويعيش الحاضر نتاعو بوعي، باش يدرك إن شاء الله المستقبل يعني برشد وحزم وصواب وسداد. باش تعرف انت المستقبل نتاعك لابد تاخذ من الماضي نتاعك وتربط حاضرك بماضيك. هذا كلام ماهوش نظري يعني هكذا يقال فقط، بعض الناس يقول لك هذه مجرد. ولهذا الانسان لابد يحترم دائما السابقه، يحترم السابقه. لهذا تجد الناس اللي مثلا في وقت مضى نلقاو بعض المساجد أسست وبعض الأماكن هكذا اللي فيها خير، مدارس قرآنية وزوايا وكذا، الناس تحفظ فيها القرآن، الناس تعرف فيها الخير. يقول لك الأولين هذوك ما كانوا والو، يعني ما داروا والو، ما ناس تحقر الجهد نتاع الأولين. يقول لك ناس عوام، ناس ما يعرفوش، ناس نية، ناس كذا ناس كذا. لولا هؤلاء الناس اللي كانوا بالشيء البسيط داروا أشياء. نعطيكم مثال، هذا المسجد مثلا، بناء انت هذا المسجد، تصور خفيف برك، الناس اللي بناوه في البداية مثلا بالك ربما حديث ما يعرفوش، آية ما يعرفهاش، يعرفوش يعرف يعرف لازم نصلي ورب العالمين ونديروا جامع في الحي تاعنا، ما يعرفش حديث في الجامع وش الفضل تاع الجامع، ولا ما يعرفش هذه الأمور، يكون بالك جاهل بهذا النصوص ما يعرفهمش خلاص، ولكن يعرف حاجة باللي لابد أن يعبد الله ولازم نديروا له بيت له يعبد فيه الرب سبحانه وتعالى، ويبدأوا الناس تخدم. لو كان بقى الأمر للجيل تاع درك وما تحركوش الأولين، بالك هنا يا لقدر الله، هذا مثال فقط، كاش مارشي كبير يعني راهم قاسمين والناس تبيع وتشري في هذه القطعة هذه نتاع الأرض هذه. كان بقاتل درك كثير من الناس على حسب العقلية اللي رانا نشوفوا فيها اليوم، وكرها مارشي ما راهوش مسجد. وهكذا في كثير من نتذكر واحد المنطقة كانت فيها وقت فرنسا مخمرة طوابق، لما جاء الاستقلال وربي سبحانه وتعالى خلص هذه البلاد من يد المستثمر الفرنسي، يجوا الشيوخ الكبار هذوك، لأن العاصمة هذه ما كانش الناس اللي يعرفوا فيها الدين بزاف، كانت الناس قاع عايشة شغل، يجوا واحد المجموعة من الناس اتفقوا وقال لك هذيك المخمرة هذيك اللي نطلبوا السلطات تعطيها لنا ونديروها مسجد. وكما كان الحال داروها مسجد وعمروها بالقواص باش تولي مسجد، لازم طراز الإسلامي الرسم المعماري الإسلامي باش يبان بالقواص، أما لا عمروها بالقواص وداروا مسجد، ولات الناس تصلي والناس تأذن، ما يعرفش الأذان كيفاش، بالك كما أنا لحقت بالمؤذن من المؤذنين، بالك ما يعرفش مسكين الأذان كاع بالأحكام نتاعو كيما راهم الشباب اليوم وكذا، وباش يأذن لازم يدير الإذاعة، يشعل الإذاعة الوطنية غير يأذن هو وشعل حتى نسمعوا احنا الأذان تاع الإذاعة باش هو يقول الله أكبر، احنا نسمعوا من برا من المذياع نسمعوا الأذان. يعني ناس حقيقة يعني بعاد نوع مع المعرفة الحقيقية للإسلام، ولكن بعض الناس بدأوا يتكلموا ويقولوا هاد الناس كذا الناس كذا، وواحد منهم اللي يعرف العربية مليح فيهم يجمع دراري نتاع الحومة ويجري مراهم بالشطرم، روحوا تقرأوا القرآن، يجيبهم يعلمهم القرآن الكريم. هذا توفى رحمه الله، توفى وقاع هذول نتكلم لكم عنهم، توفى رحمهم الله. هاد الناس هذو هما اللي كانوا قائمين على الجامع على المسجد، وناس كبار لحقنا بهم احنا ناس كبار في السن، يجوا الشباب اليوم اللي تعلموا شوية وقرأوا في الجامعات وكانت الحالة منورة في الثمانينيات وكذا، هاي يقول لك هذو وش يعرفوا، ناس ما تعرف والو. قلت لهم لو كان هذو ما يعرفوا والو أكو تشوفوا الجامع هذا كان مازال مخمارة، أو جاب واحد رخصة وحللنا فيها مخمارة هنا يا على طرف البحر، ما يوليش جامع والناس ما تصليش فيه وما نسمعوش الأذان، نبقى وقور. ولكن الحمد لله رب العالمين، الإنسان دائما يحسب الخطوات نتاع الناس باش يزيد عليها الخطوات نتاعو للأمام، ما تحقرش الأولين، ما تحقرش الناس اللي قدموا ما يستطيعون، وهذا هو جهد المقل، ما يقدرش الإنسان يقدم أكثر مما يعرف وأكثر مما يعتقد أنه الصواب. هذا واش باللخم ربي سبحانه وتعالى، ولكن الجهد اللي داروه هما بلك ربما لو تعمل انت الأضعاف الأضعاف الأضعاف ما يساويش الخطوات انتحهم هذه القليلة، والأعمال انتحهم التي تراها أنت سحيلة كما مر بنا أو ضحيلة وقليلة، إلا أن فيها ما فيها يعني من الأجر والثواب، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. فالإنسان ما يحقرش يعني السابق، عمرك لا تحتقر الناس اللي سبقوك في الخير، نعم الذين سبقونا بالإيمان. فإذا هو قال له ترجع في المشاورة إلى أهل بدر، اجمع أهل بدر وخذ رأيهم، خذ رأيهم مهما كانت الفطانة نتاع الإنسان والعلم نتاع الإنسان، إلا أنه يستفيد من الأولين ولو كانوا دونه، لأنهم هما اللي أسسوا له هذا الطريق باش وصلوا. نعم، باش وصل ليه الأمر هذا لابد سبقوا ناس وضحوا ناس باش وصلوا لهذا الخير. قال: وكان يكتب إلى قادات بالعراق يأمرهم أن يشاوروا في أمورهم العسكرية عمر بن معدي يكرب وطلحة الأسدي قائلا: استشيروا واستعينوا في حربكم بطلحة الأسدي. وعمر بن معدي يكرب: ولا تولوهما من الأمر شيئا فإن كل صانع أعلم بصناعته. يقولوا هم عندكم زوج معاكم، شاوروهم فلان وفلان، بصح ما تعطيولهمش الولاية. شوف الحكمة، شوف الله. قالوا ما تعطيولهمش الولاية لأن كل واحد أعلم بصناعته. خطر كاين إنسان يشاور، كاين إنسان تاع راي يعطيك راي، بصح لو كان تديروا قائد ولا تديروا والي ولا تديروا لا يصلح، ما يصلحش. يعني قال انا راني نقول لكم شاوروا هاد الزوج ولكن ما تعطيولهمش الولايه، لان كل واحد ماذا؟ كل صانع اعلم بصناعته. ما تقدرش تحط هذا في مكان هذا وهذا في مكان، كل واحد وش يحسن، كل واحد وما يحسن. لذلك ما تخلطوش الامور. هذو نتاع مجلس الشورى جعلهم في المجلس الشورى، بصح لو كان تجعله قائد حرب لا يفلح، ما يفلحش. لهذا فرق ما بين هذا وهذا. وكتب إلى سعد بن أبي وقاص: وليكن عندك من العرب من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه، والغاش عين عليك وليس عينا لك. شوف ديك النصائح التي يعطيها ماذا للأمراء، يقول لك بأرض، لأن يعني قال وليكن من العربي، يعني من الأرض التي أنت فيها، الأرض التي أنت فيها. هذا يكتب الواحد من القادة نتاعو اللي تحت الإمارة نتاعو، يقول له أجعل من أهل الأرض، يعني في المجلس نتاع المشورة أجعل منهم، خذ ناس منهم واجعلهم أهل محل شورى. قالوا حذاري، حذاري، خذ واحد تطمئن إلى نصحه وصدقه، تطمئن إليه. قال: فإن الكذوب، الإنسان الكذاب، لا ينفعك خبره وإن صدقك. الكذاب حتى ولو جاب لك خبر صادق ما ينفعكش. وقال له: والغاش عين عليك وليس عينا لك. واحد اللي فيه صفة الغش والخداع، هذا راه يعس فيك ما يعسلكش، رأيت؟ هذا ما يعسلكش، ما يجيبلكش يعني يحميك، وإنما بالعكس هذا ضدك، هذا عين جاسوس عليك، ماهوش جاسوس لك، بمعنى أنه يجيب لك الأخبار تاع العدو، وإنما يأخذ من أخبارك للعدو. ومما قاله كذلك رضي الله تعالى عنه لعتبة بن غزوان حين وجهه إلى البصرة: قد كتبت إلى العلاء الحضرمي أن يمدك بعرفجة نهر ثامة. العلاء الحضرمي هذا من بين القادة اللي كانوا يحاربوا أهل الردة وكذا، قالوا راني كتبت له باش يعطي لك، يعني العلاء الحضرمي يمد عتبة بن غزوان بعرفجة نهر ثامة هذا، قال وهو ذو مجاهدة للعدو. قالوا يعطي لك هذا الإنسان هذا اديه معاك، فإنه ذو مجاهدة العدو. روح شوية تعبان، روح توضا ورجع، ها ولا تشد شوية، أنا على بالي بالعمل تاعك متعب. قال للعدو ومكايدة، يعني إنسان يعرف للعدو ويكايدو، ها يعرف يدير المكيدة. قال: فإذا قدم عليك فاستشره وقربه. وإذا وصل عندك هذا الإنسان هذا اللي وصفوا له، قالوا قربوا منك وجعلوا محل للمشورة، جعلوا محل للمشورة. وهكذا يعني هذه كاين آثار كثيرة وربما تأتي في بعض الفصول في محلها. فإذا هذا أهم يعني مبدأ في الإسلام الذي كان عمر رضي الله تعالى عنه يجد له يعني يجعل له مكانة عظيمة من يعني من شؤون المسلمين ويستشير، وكان رضي الله تعالى عنه يستشير حتى يعني العوام من الناس ممن لهم خبرة في بعض الأمور. ولما اتسعت يعني اتسعت الرقعة الإسلامية وكثروا الناس وكذا ودخلوا ناس جدد في الإسلام وكثرت بعض القضايا والمعضلات والمستجدات إلى آخره، زاد جدد، يقولوا جدد المجلس، يعني ما كانش يدير غير فقط الناس الكبار الشيوخة اللي شيخوا في الإسلام وصحاب الشيب في الإسلام، وإنما كذلك اجعل في المجلس نتاع الشورى الشباب، دخل كثير من الشباب، ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فكان عبد الله بن عباس من أولهم من الذين أدخلهم عمر في المجلس. فقال عبد الله بن عباس: وكان القراء، القراء يعني الناس المعروفين بالقرآن الكريم، قال أصحاب مجلس عمر، كان يجمع له أصحاب المشورة نتاعو، شكون؟ القراء الذين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. نقولوا القراء ماشي كما القراء كما اليوم يفرقوا ما بين القارئ والفقيه والمحدث وكذا، لا ما نفهموش بهذاك الفهم تاع درك، هذه المصطلحات الجديدة هذه اللي كثرت علينا، وإنما المقصود بالقراء يعني الناس أقرأكم لكتاب الله، يقول يعرف كتاب الله ويفهم كتاب الله، رأيتم؟ يعني عنده فقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ماشي كما الناس اليوم ربما يعرف في القراءة والصوت الجميل ولكن ما عايش يرقع صلاة، ولا لا هذه الصلاة ما عايش كيفاش، ولهذا قالوا اللي ما يعرفش ناس زمان يقول لك اللي ما عايش يرقع صلاة يولي للصف، يولي للصف بمعنى يدخل مع الناس في الصف، المحراب راه واعر. فالقراء، القراء ما همش الناس تاع كما راهم اليوم، القراء يقول لك القارئ الفلاني كذا، الحفلات والسهرات الى اخره، امسيه قرانيه وما يشبه كما مر بنا كما نقول، يقول لك امسيه قرانيه كما كاين امسيه شعريه. كانت الناس تقرا القران وتفهم القران وتعمل بالقران، وهذا ماهوش شرط انه حافظ القران كله، ولكن الشيء اللي حافظه فاقه ويعرف، وهذا هو المطلوب. فكي نقولوا القراء في عهد الصحابة غير القراء في زماننا، كلمة القراء في زماننا ما نفهموهاش، كما مثلا اليوم يفرقون، يقول لك هذا محدث برك، كيفاش محدث يعرف الحديث وما يعرفش الفقه؟ إذا كان الفقه غير الحديث ما لا كيف، وهذا فقيه غير محدث، وهذا عجيب. يعني المهم راهي أمور تولات علينا. فإذا القراء هنا بمعنى الناس اللي فهموا كتاب الله سبحانه وتعالى وعندهم يعني معرفة بكتاب الله عز وجل، كانوا هذوهما اللي يجلسوا مع عمر رضي الله تعالى عنه كهولا كانوا أو شبانا، هكذا يقول ابن عباس، كهولا، كهولا كانوا أو شبان. الكهل يعني الإنسان اللي ما هو الشيخ وإنما في منتصف الطريق، هذا هو الكهل، من 40 وروح 45 وروح، يقول الكهل. وكان الشيخ، الشيخ الكبير، وكان الشباب، رأيتم؟ قال: وقد قال الزهري لغلمان أحداث، الزهري رضي الله تعالى عنه معروف، يقول بعض الطلبة هكذا وغلمان لا تاع 14 و15 سنة، وش يقول لهم؟ لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، يعني ما تحقروش أنفسكم لصغر سنكم، حداثة سنكم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر يعني الأمر الصعب، الأمر المعضل أو المعضل، دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. يعني كان إذا كان نزل به أمر ومعضلة ماذا كان يفعل؟ يعيط للشباب والصغار اللي عندهم ماذا؟ يختبرهم ويستشيرهم في حدة عقولهم، لأن واحد يكون شباب يكون العقل نتاعو فاطن يقظ متقد، فيأتي بالرأي الحاد. فكان ماذا؟ كان عمر يعني يعيط لهذا الشباب هادو ويدي منهم يعني الرأي السديد. وقال محمد بن سيرين: إن كان عمر رضي الله عنه لا يستشير في الأمر حتى أنه كان لا يستشير المرأة مرأة، فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه فيأخذه، وقد ثبت أنه استشار مرة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، يعني كان يستشير. المهم أنه يأخذ رأي خاصة في الأمور اللي تخص النساء، وهذا سيأتي إن شاء الله في أمور القضاء وأمور كذا، حوايج النساء هما اللي يعرفوا هذه القضايا اللي تخص النساء في الولادات ومدة الحيض ومدة كذا إلى آخره، كاين أشياء كثيرة، وبعض الأمور اللي ما يقدرش يطالع عليها الرجال يطالعوا عليها النساء. فكان ماذا؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ الرأي حتى من المرأة، مرأة يأخذ منها رأي. قال: وكان لعمر رضي الله عنه خاصة من علية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذو الرأي منهم العباس، يعني هذه المجموعة في الغالب يعني علية الصحابة، يعني الطبقة الأولى من الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا معروفين، وإن كان الصحابة كلهم على قدم المساواة من حيث يعني العدالة ومن حيث كذا، إلا أنه كان منهم يعني درجات، منهم الأعلم ومنهم دون ذلك، منهم يعني الإنسان اللي عنده عقل راجح وعنده يعني فطنة وعنده فقه وعنده فهم. فكان رضي الله عنه له خاصة من علية الصحابة وذوي الرأي منهم العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الله اللي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جميعا وعنهم جميعا، وكان لا يكاد يفارقه في سفر ولا حضر، يعني عبد الله بن عباس هذا كان يلازم، يعني عمر بن الخطاب كان يديه معاه في السفر في الحضر يحضر معاه، وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، كل هؤلاء كانوا ونظرائهم، فكان يستشيرهم ويرجع إلى رأيهم وهكذا. يعني كثير من الصحابة كما ذكرنا على نطاق يعني واسع كان رضي الله تعالى عنه يستشيرهم. من بين الأمور التي وقعت لعمر وهي مدونة في السنة ومعروفة، كان يستشير الصحابة رضي الله عنهم فيما يعرفون من أمور يعني التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو يجهلها، وإن كان هي كثيرة المواطن هذه، ولكن هنا نذكر فقط نموذجا واحدا لهذا الأمر. لما كان يعني وقع الطاعون، معروفة القصة، لما وقع الطاعون مرض الطاعون الله يحفظ وباء، هذا يدي بزاف يعني وباء إلى حلب أمة يقتل يعني الناس، وباء خطير جدا بأرض الشام، وكان هو متوجها إليها رايح للشام، وقع فيها هذا المرض الذي هو مرض الطاعون، وبلغ عمر خبره فوافاه الأمراء بسرغن يعني موضع قرب الشام، وكان مع عمر المهاجرون والأنصار، كان هو والمهاجرين والأنصار متجهين نحو الشام، فوصلوه الأمراء وقالوا له أن الأمر خطير، وهو شره وقع في الشام مرض خطير معدي معروف، فاختلفوا عليه يعني منهم لما جمعهم وشاورهم أيكمل أو يرجع، يعني يكمل الطريق يدخل الشام ولا يعود يرجع، فاختلفوا عليه، فمن قائل خرجت لوجه الله فلا يصدنك عنه هذا، أنت راك خارج في سبيل الله، ما هوش طاعون ليرجعك، ما هوش هذا المرض ليرجعك، ومن قائل إنه بلاء وفناء فلا نرى أن تقدم عليه. طبعا هذا منهم من يقول العكس، كيفاش الإنسان يروح يرمي نفسه في الهلاك، هذا مرض وبلاء وكذا، عودوا نرجعوا لا نقتحم هذا نعم هذا الصعب. ثم أحضر مهاجرة الفتح، جاب يعني المهاجرين اللي فتحوا مكة، فلم يختلفوا عليه بل أشاروا بالعودة، هذا ماذا؟ قالوا له نولوا نرجع. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، كناية على أنه ماذا؟ الرجوع، يعني نصبح راكب للرجوع، مصبح على نعم. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ يعني راك هارب من المكتوب نتاع ربي سبحانه، فكأنه يقول له علاش نرجعوا؟ ما نرجعوش، نكملوا. إذا كتب لنا ربي ماذا؟ نموت نموت. تفر أنت، تفر من قدرك إلى ربي، قدر لك تموت، راح تهرب أنت من القدر؟ فقال نعم. عمر قال له نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر إلى قدر. الرجوع نتاعنا، الذهاب نتاعنا قدر، والرجوع نتاعنا ثاني قدر. حتى حاجة ما راهي خارجة من قدر الله، كل شيء داخل في قدر الله، حتى الرجوع نتاعنا راهو في قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا إيمان عظيم، يعني هذا هو الإيمان بالقدر. يعني الإنسان كل خطواته المحسوبة إنما هي ماذا؟ مسجلة عند الله سبحانه وتعالى. ما كانش حاجة الإنسان من الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أرأيت لو كان لك إبل فهبت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت في الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت في الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني جاوبوا، قال أنا أعطيك مثال. عمر يمد لأبو عبيدة مثال، يعني الإنسان يتقلب بين أقدار الله سبحانه وتعالى. إلى خيرت الجهة اليمنى تخيرها بقدر الله، وإلى ما أعجبتك شو رجعت لليسرى رجعت بقدر الله. قالوا لو كان أنت عندك إبل ترعى بهم، وكاين جهة فيها الحشيش وفيها الكلاء وفيها كذا خصبة، وجهة جدبة، أرأيت يعني لما أنت تنزل بالإبل تاعك للخصبة وترعى، أليس ترعاها وترعى إبلك ذاك المكان بقدر الله؟ وإذا خيرت الجهة الأخرى الجدبة اللي ما فيهاش الرعي ونزلت فيها ورعيت، أليس بقدر الله؟ بلى، الجواب معروف، سواء مشيت منا ولا مشيت منا كله في قدر الله سبحانه وتعالى. فسامع بهم عبد الرحمن بن عوف، اسمع باللي راه كاين جدال في هذه القضية، واحد يقول روحوا واحد يقول ما نروحوش وكذا إلى آخره. فجاءهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث في صحيح مسلم. خلاص، كما يقال قطع الجهيز قول كل خطيب، بمعنى ما لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الخلاف، أقطع الخلاف، كنتم مختلفين، ها واش سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قالكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتوا بلاد يعني وقع فيها وباء ومرض وانتم رايحين لها ما تروحوش، عاودوا ولوا، بصح إذا كنتوا فيها ما تخرجوش. ولهذا من مات بوباء صابرا محتسبا كان من أهل الجنة، ويعد ماذا؟ في حكم الشهداء، الوباء في حكم الشهداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تخرجوش إلا كنتوا بها. علاش؟ باش الإنسان ما يكونش سببا ربما في خروج المرض معه، انت راك في وسط المرض ما تخرجش، ريح تم. وإذا كتب لك ربي تموت صابرا محتسبا شهيد، شهداء الأجر. وإذا كنت خارج البلدة هذه ما تدخلش. شوف سبحان الله العظيم، هذه سنة في كل شيء يا جماعة، ما هيش فقط غير في الأمراض الخبيثة ولا الأوبئة ولا كذا، كما احنا هذا المرض اللي نسمعوا به التيفيس هذا هو الطاعون، ومر الأحداث هذه مرت حتى عندنا في الربعينيات، وكان المرض هذا دخل بزاف بزاف يعني بلدان، وخاصة لما يكون الفقر وتكثر الأمراض والأوساخ إلى غيره، وما تكونش النظافة والناس قلة الماء وقلة كذا، يكثر المرض هذا عياذ بالله، مع الجرب وكذا، هذه الأمراض هذه الأوبئة المعروفة، الكوليرا ما يشبه، الله يحفظ. فهذه نسمعوا بها احنا، ونسأل الله تعالى تكون سماع برك، ربي عافينا. فتصوروا لما بعض الناس عندهم روح المغامرة، روح المغامرة عنده بزاف، يحب يعيش المغامرات وما يحكمش العقل نتاعو وما يحكمش الشرع. تلقاه يشوف المشاكل أمامه والفتن أمامه يقول لك والله غير أنا نروح نشوف وش كاين، في حين الشرع يقول له حذاري ما تقربش منها أصلا، يعني اسأل ربي العافية وجبد روحك انت. مات يقول لك لا معليش أنا على بالي بلي هذا الأمر كذا ولا كذا ونعرف الحكم نتاعو إلى آخره، ولكن حب الاكتشاف برك نحب نشوف الأمور وراها رايحة، حتى يصيب روحه ماذا مبلوع في وسط هذه الدوامة، هذيك تبلع الدوامة هذيك. ولهذا الإنسان يأخذ دائما بالشرع، شوف كاش هذه مغامرة ولا حاجة شفت فيها هلاك اجتنبها، إذا كنت في هذاك المكان وشفت خروجك يسبب خطر، خروجك يسبب خطر للغير سواء في الفتن في الأمراض كذا، خروجك من هذاك المكان إلى مكان غيره راح يسبب مشكلة للغير، راح يلحق ضرر بالغير، أبقى في مكانك ولو يأتيك الهلاك صابرا محتسبا أحسن من أن تتسبب في الإضرار أو الإضرار بالغير. هذا في كل الأمور الإنسان يأخذ بهذه يعني السنة. أما إذا شاف أن فراره من ذاك المكان لا يسبب ضرر بالغير وفيه نجاته ونجاة دينه، فهذا هو المأمور به أن ينجو بنفسه. رأيته إذن قال، ولهذا احنا ما عندناش حاجة واسمها في الإسلام المغامرة، مغامرة والبطولة الفارغة هذه والشجاعة الفارغة ما عندناش هذه في الإسلام، عندك شرع تتقيد به. إذا ربي سبحانه وتعالى شرع لك في هذا الموطن باش تدخل، قال يا ودي أنا الشجاعة تاعي تابعة للشرع تابعة للدين، الشجاعة تاعي اللي عندي راها تابعة للشرع والدين، البطولة هذه تابعة اللي اسمها بطل ما بطل، هذا البطولات هذه تابعة للشرع والدين، استعملها في وقتها. وهذه مرارا احنا نذكروها قد تجي احيانا كما قالوا خالد بن الوليد او عمرو بن العاص قال لخالد بن الوليد، قلنا هذا في ميزان الاخلاق، قالوا اراك تقدم حتى اقول انك شجاع، واراك تدبر حتى اقول انك جبان، شوف فيك يعني تقدم واحد الاقدام كذا حتى نشوف بلي انت شجاع ما كاش اشجع منك تصدم يعني. هذا عمرو بن العاص يقول ماذا خالد بن الوليد، واحيانا نشوف فيك تولي للور وتتراجع حتى نقول عليك انت خواف يعني جبان، قالوا لا، قالوا القضية وش من فيها، هي قضية هل تنجح ولا ما تنجحش، هل الإنسان يحصل فائدة مصلحة أو ما يحصلش مصلحة، قالوا إن أمكنتني فرصة فشجاع وإن لم تمكنني فرصة فجبان. انت قول على روحك جبان، بس أنا راني يعني كفيت نفسي وكفيت من معي شر ما سأقدم عليه، المهم أنا حافظت على ماذا، على الشيء اللي في يدي، حافظت على الشيء الذي في يدي ما فقدتوش، تروح باش تزيد الشيء اللي راه في يدك تحب تزيد له تفقد كلش، لا نحافظ على واش كاين في يدي وما نزيدش، بصح لا امكنتني فرصه، كاينه فرصه باش نزيد ونشوف سندرس الامور نزيد. اذا قضيه الشجاعه من عدمها مربوطه كامل بقضيه المصلحة الشرعية، مش المصلحة الشخصية، المصلحة الشرعية. وحتى المصلحة نتاعك إذا كانت مفيدة ليك وما تعرضش للآخرين للخطر وكذا، كذلك مقيدة ماذا؟ مقيدة بالشرع، حتى مصلحتك أنت مقيدة بالشرع، ما كانش مصلحة هكذا بدون. فإذا هذه البطولات والمغامرات وكذا احنا تسقط في الإسلام، ما عندها حتى، قال فلان أشجع عنده جرأة، عنده جرأة شوف يقتحم الصعاب يخوض في هذا في الإسلام لا، قال إذن فلا تخرجوا فرارا منه، إذن تريح وراك لأن الأمور بقدر. وهكذا مجالات الشورى التي ستأتي إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته، ستأتي في كل مسائل هذه تأتي في وقتها. مثلا هذه الخروج إلى الشام طبعا كانت عندها مناسبة وعلاش خرجوا إلى الشام وعلاش كذا، وهذه تأتي إن شاء الله في الإنجازات نتاع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مقاتلة الفرس والروم إلى آخره. كذلك من المبادئ العظيمة التي قام عليها الحكم في عهد عمر العدل والمساواة، العدل والمساواة. طبعا العدل يكون في الأحكام، المساواة تكون في الأشخاص أو بين الناس، نساوي بين الناس، وإذا ساوينا بين الناس راح يكون الحكم عادل. ولهذا والله تعالى أعلم أن العدل ثمرة للمساواة، وإن كان كاين تداخل ما بين المساواة، لأن المساواة في حد ذاتها عدل، في حد ذاتها عدل، ولكن المساواة لا تثمر إلا ماذا؟ إلا عدلا. من بين يعني المشاهد والمظاهر العظيمة التي شهد بها التاريخ لعدالة عمر، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه معروف بالفاروق الذي فرق بين الحق والباطل إلى آخره، إذا ذكر العدل ذكر عمر، إذا ذكرت المساواة ذكر عمر، حتى صار ماذا؟ عمر، اسم عمر رضي الله عنه لا ينفك عن العدل والمساواة، لا ينفك عن العدل والمساواة، يعني اقترن العدل باسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما تقدرش تفصل ما بين اسم عمر رضي الله عنه والعدل، والعدل رغم أن العدل كان موجود في عهد أبي بكر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود في كل في عصور كثيرة، ولكن سبحان الله كذلك هذا من الأمور التي برزت جليا بصفة واسعة، نطاق واسع في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن نذكر بعض الأمور التي أعانت عمر على أن يكون في هذا المقام يعني من العدل، كما رأينا في الشورى كذلك هنا نشوفه في العدل والمساواة. أولا علاش بانت العدالة في عهد عمر؟ لأن الزمن كان طويل، كان أطول من زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو عنده يعني الخلافة نتاعو دامت قلنا 10 سنين، 10 سنوات، تجاوزت 10 سنوات، في حين أن خلافة أبي بكر شحال كانت؟ عامين وبعض الأشهر، وبعض الأشهر عدة أشهر. قال هذا من بين العوامل الأولى. العامل الثاني أنه كان شديد التمسك بالحق، أنه كان على ولو كان على نفسه وأهله، معروف عمر رضي الله تعالى عنه في الحق ولو مع نفسه، يحكم بالحق ولو يعني مع نفسه، وكان أشد، عنده شدة في هذا الباب. أن عمر كان عنده خوف من الله شديد، هذا الفقه فقه النفس، فقه الخشية، اللي فقه القدوم على الله، هذا الفقه اللي احنا اليوم جردناه، الفقه اليوم شايفين المصطلح تاع الفقه اليوم، حلال حرام، يجوز ما يجوز إلى آخره، ولكن الفقه يا جماعة عند الأولين كان مربوط بخشية الله سبحانه وتعالى. حاجة كي نقولوا حرام يربطها بخشية الله، كي نقولوا حلال يربطها بخشية الله، ما كانش هذه الحيل الفقهية وهذه الأساليب الفقهية الموجودة اليوم باش تهرب من الحرام دير كذا، باش تهرب من الشبهة دير كذا، ما كانش كاينة حاجة يا حرام يا حلال. الناس عندهم خوف من الله، حلال بين والحرام بين، عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، إذن يربطوا الفقه باش بالخوف من الله. وهذه شفناها سبحان الله العظيم لما كنا عرجنا على الرسالة، إن شاء الله نعود نقول لها قريبا بحول الله تعالى، لما يطوال الوقت فقط حبك قصير الوقت في الشتاء، لهذا ما وليناش للرسالة نتاع ابن أبي زيد القيروان، ولكن نرجع لها إن شاء الله قريبا. ولكن نذكر خاوتي فقط أننا لمحنا أن المتن نتاع الشيخ رحمه الله فيه فقه السلف، وفقه السلف رحمهم الله يربطوا الفقه باش بالمقاصد نتاعو، صلاة زكاة كذا، بالخوف من الله، بتطيب القلوب وتزكية النفوس، موش كما الفقه تاع المتأخرين اللي حتى صار الفقه مجرد فلسفة خالية من كذا، كلام كثير ما تلقى لا فيه لا آية لا حديث لا كذا إلى آخره، مجرد هكذا كلام يعني اصطلاحي فقهي، ولكن مجرد ما يزيد في إيمان، ما يخلي ما يربطك بربي سبحانه وتعالى، ما فيه المعاني نتاع التزكية وتطيب النفوس. لهذا الفقه نتاع السلف عليهم رحمة الله كان مربوط بأمور هذه اللي تاع فيها تزكية النفوس، فيها تزكية النفوس وتطيب النفوس باش تخاف من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا عمر كان عنده هذا الفقه هذا كثير ويحضره كثيرا، ولهذا كان العدل نتاعه والقسط نتاعه مبني على هذه الصفة هذه اللي هي خوف القدوم على الله وفقه القدوم على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربي سبحانه وتعالى كما مر بنا يربط دائما كثير من الأحكام في القرآن الكريم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يربطها دائما بهذا. هذا دليل على أن أحكام الفقهية والأحكام الشرعية لابد أن تربط بهذا، تربط نربطوها بالخوف من الله سبحانه وتعالى والإيمان به والقدوم عليه يوم الآخر. ولهذا كان من بين النماذج في هذه النقطة بالذات أن العدل، يعني من النقاط كذلك، يعني من بين كان الشرع كان قال سلطان الشرع كان قويا في نفسه في نفوس الصحابة والتابعين، بحيث كانت أعمال عمر تلقى تأييدا وتجاوبا وتعاونا من الجميع. يعني كانت الناس تجتمع على الحكم نتاعه وعلى الرأي نتاعه، لأن ماذا فيها؟ يعني الشرع باين فيها، واضح فيها، كانش حظ النفس، كانش حظوظ النفس. كي يحكم بحاجة ما تشاهدش فيها باللي دارها زكارة ولا دارها شغل، يعني ما أدري، استشفاء وانتقاما، ما فيهاش حظ نفس، لله تعرف بلي هذا الحكم داره لله سبحانه وتعالى، يظهر فيه جليا سلطان الشرع، سلطان الشرع. يقول الإمام مالك رحمه الله عن طريق سعيد، عن طريق سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. والأثر في الموطأ في كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق، هذا من بين الأثر. يعني كانوا يجتمعوا له ناس مسلم مع ملة أخرى يهودي، ولكن هذا ما يمنعوش ماذا؟ كفر الكافر من أن يحكم بالحق، فكان يحكم لليهودي، حتى أن اليهودي فرح لما شاف هذا الأمر، فرح. وتروا يعني أشياء أخرى إن شاء الله نشوفوها يعني عجيبة. قالوا ومن بين الأمور اللي قالها عمر: يا أيها الناس، وهذه قالها بالمواسم، يعني الحج، المواسم بمعنى يوم الحج، لما يكون الحج عمر يدير خطب والناس تسمع، فيقولهم دائما يذكرهم خاصة بالأمور هذه تاع الولات والناس المسؤولين وكذا، يقول: يا أيها الناس، إني لم أبعث عمالي، لم أبعث عمالي. المقصود بالعمال شكون؟ الولات، الوالي والوزير إلى آخره. لم أبعث عمالي، كي نديرهم لكم في الولايات، أني درت والي الفلاني على الولاية الفلانية والوالي الفلاني على الولاية الفلانية، عليكم ما درتش هاد الناس عليكم ليصيبوا من أبشاركم، معناتها يضربوكم، ويصيبوا من أبشاركم يعني من أبدانكم، يضربوكم ويحبسوكم، ولا من أموالكم. وما درتهمش باش كذلك يديوا من الأموال تاعكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم، أنا درتهم باش يعدلوا بيناتكم، ما يخليوش فلان يظلم فلان وفلان يظلم فلان، يعني يديروا مانع بيناتكم، حاجز بيناتكم باش ما تظلموش بعضكم بعض. هذه هي خدمتهم، هذه هي مهمتهم، وهذا هو عملهم. قال: وليقسموا فيئكم بينكم، ويقسموا لكم ماذا؟ الأموال اللي تجيكم من، يعني سواء من الخزينة ولا تجيكم من الفيء الذي يأتي من الحروب ويأتي من كذا، الغنائم التي تأتي، الأموال التي تدخل على الدولة الإسلامية، باش يقسموها بيناتكم. إذن هذه هي خدمتهم، أنهم يقسموا الثروات نتاع البلاد، يقسموا الثروات نتاع الأمة على الشعب كما بلغة اليوم. يعني هذه وحدة. وثانيا أن أنهم يمنعوا الأفراد في المجتمع باش يظلموا بعضهم، هذا ما يظلم هذا وهذا ما يظلم هذا، رأيتم؟ هذه السياسة الشرعية الحقيقية، هذه السياسة الحقيقية، مش سياسة هذه اسمها السياسة الشرعية. خطر بعض الناس كلمة السياسة هذه يقول لك سياسة، هذه وش كلمة سياسة؟ ما كاش سياسة في الدين، ما كاش دين في سياسة ومش عارف. هذه السياسة، السياسة هي هذه السياسة القائمة على الحق، هي الدين، هي الدين. والأمة اللي ما قامتش على العدل وكف الظلم، هذه أمة، هذه سياسة الغاب، سياسة الكذب والمراوغة وكذا والنفاق والعياذ بالله، دي ليست سياسة، ما تسميش سياسة، عيب نسميوها سياسة. لهذا بعض الناس يقول لك السياسة لازم تكون سياسي، لازم تعرف السياسة. واش نعرف؟ وشنو هذه السياسة؟ تعرف كيفاش تراوغ، تعرف كيفاش تكذب، تعرف كيفاش تشبح الأمور للناس وانت راك في الكواليس تدير حوايج واحد اخرين، تظهر غير الحقيقة للأمة للرعية، مش سياسة وما تسميش سياسة، عيب. رانا حقرنا السياسة، ظلمنا السياسة لما نقولوا هذا الكلام، ظلمناها، لأن السياسة راها الناس راهم يدرسوها، راها تقرأ، يقراها الإنسان، علم علم علم، قوانين وكذا ونظريات إلى آخره. السياسة هذه راهي علم، ولكن اليوم ترى الإنسان ما عاش يكتب اسمه، يعني يقولك سياسي، وين قريت أنت؟ وين قريت؟ ويقولك سياسي كبير، هذا وهو بوندي كبير، ما هو سياسي كبير. أنا ما زالني كي ناس زمان بوندي اسمحوا لي، يعني أنا اللي جاي من القديم يعني. يقول لك السياسة، السياسة هذه ظلمناها، رام دارين جامعة كاملة واسمها جامعة العلوم السياسية، جامعة العلوم السياسية، ومن بعد يجي واحد ما قراش كامل يقول لك يحطوه في منصب ويقول لك أنا سياسي. باش سياسي؟ بالكذب والمراوغة، يعرف كيفاش يكذب على الناس. وإلا السياسة الشرعية، وحتى السياسة هذه اللي راهم اليوم يهضروها ما يسموها السياسة الشرعية طبعا، ولكن علم، مهما يكون رها علم من العلوم، كيفاش نسير، يعني نسير الناس، كيفاش الناس تسير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء. إذن كلمة السياسة هذه موجودة في كمصطلح، موجود في السنة. وش معناتها تسوسهم؟ تسيرهم. فالإنسان يصلح أمر الرعية في الدين والدنيا، في الدين والدنيا، هذه هي السياسة. كيفاش نوصل الناس للخير، نوصل الناس للخير ونقيموا العدل ونحافظوا لهم على المصالح تاعهم ونحميهم من كل ضرر وكل فساد، هذه هي السياسة، هذه هي السياسة. رأيت الوقت وعلى السياسة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لهذه الكلمات، ونسأله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس، وأن يرزقنا العمل بما علمنا والإخلاص فيما قلنا أو تركنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.